هبوا من نومهم وأقبلوا على ربهم في سكينة وطمأنينة، فبذكر الله تعالى تطمئن القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. إخوة الإسلام والإيمان، ودائما نستفتح بالذي هو خير. نعيش الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا صلاة الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيه لا يسمعون فيه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. يا جدة الله تعالى كم حاج ما يكين لا يسمعون في ذلك ولا كذابا جزاء سيدي حصلتنا البركة. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. لا إله إلا الله. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا وكأسا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا عليه يوم يقوم الروح أنذرناكم عذاباً حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عظيم يا حبيبي والله عظيم. والفجر. لازم نغير بقى تعتذر نقول العيد. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف ربك بعاد. إرم ذات العماد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم. كده يا فن كده كده. إرم ذات العماد. ألم تر كيف مر ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله يا مجد. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا سيدي. يجب البخاطرة. ألم تر كيف ربك بعاد. إرم ذات العماد. ايه ده؟ ايه ده؟ حاجات بتعب اسمعان دي. حاجات بتعيش لك نصطفى دي مكملات الجمال. ألم تر كيف مع ربك ألم تر كيف ربك بعاد. يشيل منها قبل والله الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يسير. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد طغوا في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عظم على عظم الله يفتح عليه. الله يخوفك لحالك. الله الله يا سيد الله يا سيد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه الله يصلح حالك يا حاج. الله يصلح حالك. يصلح حالك. انت بتسمعنا قراءات والله ما بسمعها من اي قارئ. لا ده جميل شيء. بنسمع قراءات ما بنسمعهاش من اي قارئ والله. الله يفتح عليك يصلح حالك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. الله يا سيدي الله يا سيدي الله اللهم صل على النبي اللهم صل على حبيبنا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. اعمل حاجة وحياة الحبيب محمد. لا عايزين الختام للشيخ سيد. وحياة الحبيب محمد سيد مليا. وحياة الحبيب محمد. وحياة الحبيب محمد. ماشي يا وسيد. الله يا سيد. ومن عارف السيد عليك تعالي. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. ايوه يا حاج لا ان شاء الله كلا بل لا يكرمون اليتيم. كلا بل لا يكرمون اليتيم. كلا بل لا يكرمون اليتيم. كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. يا روح يا حكيم. اللهم صل على النبي. ويأكلون التراث أكلا لما. ويأكلون التراث أكلا لما الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. أي والله يا سيدي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. كلا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا. كده يا حبيبي كده يا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يا يقول يصلح حالكم هذا وجهك. الله يا مولانا الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا رب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية الله يا مولانا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي شوف هذا بنت راجل جاء معليش يا راجل انت معليش يا النبي عشان خاطر الناس. ايوه لا احنا

النبي يا بحر يقول أهلكت مالا لبابا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة يا رب عليهم نار موصد الله أكبر بسم الله من رسول من الله كده للسنه الجايه احنا مش هنقوم ولا هنرجع. الله يخليك والله يا حاج. الله يفتح عليك. الله يكرمك. الله يصلح عليك يا شيخ. الله يصلح حالك يا شيخ. الله يصلح حالك. يصلح حالك. رسول من الله. لا اله الا الله. اللهم صل عليه. رسول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما إلا ليعبدوا الله الله أكبر. الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. مش ده انت يا حاج يا مولانا. الله عليك. إن الذين كفروا والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. رضي الله عنه. حالك يا حاج. الله يجزيك الله. الله على حضرة الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما وتكون الجبال فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة Yeah. كلا يا دي النبي يا شيخ جلال الحمد لله رب العالمين. عبد الحاج ياتي النبي يا شيخ والله بجاوب هو ده هو ده وحياة النبي يا شيخ هو اللي جاوب ده اي والله وخلاص هو ده اي والله اي والله كده تمام الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله الله يفتح عليك يا عبد الحاج يفتح عليك إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم